طيب، وقول الشاهد من هذا الحديث قوله ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والله لو كان عنده إيمان كامل ما شرب الخمر وهو يعلم أنها رجس من عمل الشيطان، وأن من شربها في الدنيا حرمها في الآخرة، وأنها مفتاح كل شر، وأنها أم الخبائث والعياذ بالله، وأن شاربها ملعون، لا يمكن أن يشربها وهو يؤمن بهذه الأشياء إلا وإيمانه ضعيف. طيب، لا يسرق ولا ينتهب، ما الفرق؟ السرقة أخذ الشيء بخفية، أخذ الشيء بخفية، والانتهاب خطفه بسرعة، خطفه بسرعة، لكن نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، يعني لها أهمية. مثل واحد نهب ساعة إنسان، هذه ذات شرف ولا لا؟ هي لها ذات شرف. كيف كل الناس بيقول شوفون هذا رجل وشون نهب الساعة؟ إنسان آخر نهب فصفصة من بين أصبع رجل، هي ذات شرف ولا لا؟ هذه ما هي ذات شرف، لو نهبها ما يقال هذا ليس بمؤمن، إنما إذا نهب شيئا ذا شرف يرفع الناس فيه إلى أبصارهم فهذا ليس بمؤمن. والسارق لم يفصل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أي شيء يسرق، لأن أصل السرقة ومحاولة السلطة بالاختفاء دناءة ونقص في الإيمان. نعم. لا لا، يقولون تابوا، يقول أنهم تابوا، وإذا كانوا يرون، ما أعرف حتى هل يرون أن إقامة الحد تزيل الكفر، ما أدري، لكن على كل حال يقول أنهم تابوا. نعم. كيف مفسد؟ اللي يبيع الذي يبيع ما يفسد الناس فهو مفسد معلوم، يجب أن يقاطع اقتصاديا، ما يشرى منه. الهجر هذا شيء آخر، الهجر بالكلام، كل صاحب معصية وهو مؤمن لا يهجر فوق 3 أيام إلا إذا كان في الهجر فائدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا فيعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لكن ثبت أنه هجر كعب بن مالك وصاحبيه، فيقال إذا كان في الهجر فائدة فهجر، أما إذا لم يكن فائدة فلا تهجر. نعم. لا، الفرق لأن السارق ما يمكن التحرز منه، يجي خفي يكسر الصندوق ويأخذ، أنا وش ذنبي أنا صاحب المال محترز، ولهذا إذا سرق من غير حرز لم يقطع عند جمهور العلماء، يعني لو لم نقطع السارق ما أمن الناس على أموالهم أبدا، لكن النهبة تأتي من غفلة المالك، تأتي من غفلة المالك. أمه مثلا يمر مع الدكان وينهب ويروح، ولا هذا رازه فيديو وشوفه زين ساعة يشوفه كذا القطه ومشى. نعم، أو أشبه ذلك. إيه نعم، لو كان ثابت ما يقطع. نعم. باب الخمر من العنب. باب الخمر من العنب. حدثنا حسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك هو ابن مروه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فقد حرمت الخمر وما بالمدينه منها شيء. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عبد ربه بن نافع عن يونس عن ثابت بن منامين عن انس قال حرمت علينا الخمر